اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة لمسجد التوحيد، ولا زلنا بحول الله وطوله ومدده نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. بينا في المحاضرات الماضية بطلان الكتب التي نراها اليوم بين يدي اليهود والنصارى، وشرعنا في الحديث عن القرآن الكريم، عن المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها البشرية، بل ولا زال التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تكلمنا في المحاضرات الماضية عن الاتساق الذاتي في كتاب الله عز وجل من حيث ترتيب القرآن النزولي. قلنا بأن القرآن نزل مفرقا منجما لحكم، فصلنا فيها القول في المحاضرتين الماضيتين وضربنا لكم الأمثلة على ذلك. ونحن الليلة على موعد للحديث عن النوع الثاني من أنواع الاتساق في كتاب الله عز وجل، ألا وهو الاتساق المصحفي، الاتساق في ترتيب النزول، والاتساق في ترتيب الآيات في السورة الواحدة، وفي ترتيب السور في القرآن كله. يبقى اتساق نزولي واتساق مصحفي، لأننا اتفقنا قبل ذلك أن القرآن نزل بترتيب يخالف الترتيب الذي هو عليه الآن بين دفتي المصحف، فهذا ترتيب من ناحية النزول، وهذا ترتيب من ناحية الآيات والسور في كتاب الله عز وجل. فالاتفاق في ترتيب المصحف من ناحية السور والآيات توقيفي على الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان لكتاب الله جل وعلا الذي هو معجزة النبي الخالدة أن يترك أو أن يهمل. محال أن يترك النبي القرآن الكريم بترتيب آياته وترتيب صوره لاجتهاد أصحابه من بعده، لا. فأنتم تعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا، واختلاف الصحابة كان لعدة أسباب أو لأسباب كثيرة. من بين هذه الأسباب، وهذه مسألة في غاية الدقة، من بين هذه الأسباب عدم بلوغ الدليل لصحابي من أصحاب رسول الله. قد يبلغ الدليل لصحابي فيقول به على الفور قولا واحدا، فهم أهل الاتباع وأهل اقتفاء أثر النبي وأهل امتثال أمره ونهيه، فإذا بلغ أحدهم دليلا أو أمرا عن رسول الله امتثل، فإذا لم يبلغ أحدهم الدليل ربما خالف بقوله بل وبفعله قول وفعل الصحابي الذي بلغه الدليل. فعدم بلوغ الدليل كان من أهم الأسباب التي وقع الصحابة رضوان الله عليهم في الخلاف لأجلها. خذ لذلك مثالا، لما حدث الطاعون في بلاد الشام وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مجموعة من أصحاب رسول الله، فلما سمع بالطاعون قال لن ندخل هذا البلد أبدا ما دام الطاعون فيها، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ لو قدر الله عز وجل عليك أن تبتلى بالطاعون لن تفر، أتفر من قدر الله؟ فقال عمر الفقيه الملهم، قال: نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، فكله بتقدير الله سبحانه، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهنا اختلف الصحابة إلى فريقين. الفريق الأول أخذ برأي عمر وقال: لندخل هذه البلدة التي ابتليت بالطاعون. الفريق الثاني أخذ بقول أبي عبيدة وقال: لا، إن قدر الله علينا شيئا لا بد من أن يقع، فلماذا نفر من قدر الله؟ لو قدر الله علينا الموت لمتنا، ولو قدر الله لنا الشفاء لنجونا. فاختلف الصحابة إلى فريقين. سبحان الله، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه في حاجة له، فلما عاد وجد الصحابة قد اختلفوا، فقال عبد الرحمن: لقد سمعت في ذلك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله يقول: إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تهربوا منه، وإن وقع في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها. إن وقع الطاعون في أرض وأنتم لستم بها فلا تدخلوها، وإن وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فلما سمع الصحابة الدليل انتهى الخلاف، فعدم بلوغ الدليل كان سببا من أسباب الخلاف. أيضا النسيان، لقد نسي عمر بن الخطاب حديث النبي في التيمم، فاختلف مع هذا الصحابي الجليل الذي جاء ليستدل بحديث التيمم. كذلك عدم الفهم للدليل، عدم الفهم للمراد من الدليل سبب هام. يعني لك أن تتصور الآن أن من يعلم الأمة من العلماء والدعاة كثرة، والخلاف واقع، لك أن تتصور أن المصطفى كان وحده صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ومع ذلك وقع الخلاف. هذا يبين أن حجم الخلاف دائما في اتساع. المصطفى وحده كان يعلم الصحابة ومع ذلك اختلفوا. قال عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة كما تعلمون جميعا إلى فريقين. أما الفريق الأول فحينما أذن العصر صلى في الطريق، والفريق الآخر أنكر عليه وقالوا: ألم يأمرنا النبي ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة؟ قالوا: لا، لم يقصد الرسول ذلك ولم يرد منا ذلك، وإنما أراد أن يلزمنا وأن يعزم علينا أن نخرج لقتال بني قريظة. فاختلف الصحابة في فهمهم للمراد من دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي أود أن أركز عليه في هذه الجزئية أن النبي ما أنكر على فريق من الفريقين، بل ضم النبي الفريقين إلى بعضهم البعض وقاتل بهما وحارب بهما بني قريظة، ولم يأمر النبي فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة ليحكم ببطلانها. إذن الاختلاف في فهم الدليل، الاختلاف في فهم المراد من الدليل، هذه أسباب، أسباب اختلاف. الذي أود أن أقوله بعد هذه المقدمة الموجزة أن الصحابة فيما لم يثبت فيه نص صحيح من رسول الله اختلف، أليس كذلك؟ بلى. إذن لو ترك النبي، لاحظ هذا الاستدلال الرائع جدا، لو ترك النبي القرآن لاجتهاد الصحابة ليرتبوا آياته وليرتبوا صوره دون أمر صريح منه لاختلفوا. وأعظم دليل على أن النبي أوقف الترتيب للآيات وللصور أنك لا ترى خلافا البتة بين مصحفين على وجه الأرض في ترتيب آية أو ترتيب سورة. واضح؟ يبقى ترتيب الآيات في السورة الواحدة وترتيب السور في القرآن كله هذا أمر توقيفي، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقول ضعوا آية كذا بعد آية كذا أو في السورة التي فيها كذا وكذا، ثم ضعوا هذه الصورة قبل هذه الصورة أو بعد هذه الصورة. ورتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآيات والصورة بهذا الترتيب الذي نراه عليه الآن في كتاب الله جل وعلا. ذكر الإمام السيوطي في الإتقان قال ترتيب الصور ووضع الآيات مع بعضها إنما كان بوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا، وقد حصل اليقين من النقل المتواتر لهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. وقال أبو بكر ابن الأنباري أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 24 سنة، فكانت الصورة تنزل لأمر يحدث والآيات جوابا لمستخبر. كانت الصورة تنزل لأمر يحدث والآيات، أي وكانت الآيات تنزل جوابا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والصورة، فاتساق الصور كاتساق الآيات والحروف، كل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما هو معلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كله على جبريل في كل عام مرة. فلما كان العام الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام عرض فيه القرآن على جبريل مرتين. وعن ابن مسعود من الأحاديث اللي بتدل بقى على ترتيب الصور في القرآن بهذا الشكل الذي نراه الآن، خذ مثلا حديث النبي في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، في ترتيب ما بين أكبر سورتين في القرآن البقرة وآل عمران. وقد يستدل بعض الإخوة بحديث حذيفة الذي قرأ فيه النبي البقرة والنساء وآل عمران، اشكلها فكرة الترتيب ده، فقدم النبي سورة النساء على سورة آل عمران. كان هذا في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه. فلما كان الترتيب الأخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما استقر عليه الترتيب الذي أمر به النبي، أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون آل عمران بعد سورة البقرة، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران. وعن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، ولكن الموقوف أصح في صحيح البخاري، يعني الموقوف أصح على ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل اللي هي سورة إيه؟ الإسراء، سورة الإسراء. قال في بني إسرائيل بعد الإسراء إيه؟ الكهف، بعد الكهف مريم، بعد مريم طه، ترتيبه القرآني، ترتيب المصحف الموجود الآن إسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. فشوف ابن مسعود رضي الله عليه يقول قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، قال ابن مسعود إنهن من العتاق الأول وهن من كلادي، حديث صحيح البخاري، إنهن من العتاق الأول. نوضح الأول، العتاق العتيق القديم، العتيق يعني القديم. وأيضا له معنى عند بعض أهل اللغة، قالوا العتيق هو كل ما بلغ مبلغا عظيما من الدقة، هو كل ما بلغ مبلغا عظيما من الدقة، والمعنى المشهور القدم. فابن مسعود يقول إنهن من العتاق الأول، وهن من كلاب التليب، يعني القديم أيضا، التليب يعني القديم أيضا. وابن مسعود يقصد بهذا القول أن هذه الصور كانت من أوائل الصور التي حفظها عن رسول الله، إنهن من العتاق الأول، أي من الصور التي حفظتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن من كلابي، أي هن من أوائل الصور التي تعلمتها. واضح يا إخواننا؟ لكن لاحظ الشاهد هنا هو الإيه؟ الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، اللي هو ترتيب نفس المصحف الذي بين أيدينا الآن. وهكذا إذا كنا قد يعني أكدنا أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة وأن ترتيب الصور في القرآن كله إنما هو أمر توقيفي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا اجتهاد فيه لأحد، أي بوحي السماء، فإن هذا الترتيب مخالف لترتيب النزول، كده ولا لا؟ مخالف لترتيب النزول، أي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد آيات قد نزلت قبل آيات في الترتيب المصحفي أو بعد آيات، ومع ذلك لا تراها يعني ملتصقة إلى بعضها البعض. يعني لو وقفت مع سورة الزمر مثلا هذه الأمثلة الآن كثيرة. سورة الزمر مكية ولا مدنية؟ مكية. الصور اللي تجد فيها القوارع اللي تخلع القلوب وآيات الوعيد مكية، ومع ذلك سبحان الله نزلت الآيات من أول قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الثلاث آيات دول مدني نزلوا في المدينة، ومع ذلك وضعت هذه الآيات الثلاث في ترتيب محكم دقيق جميل في سورة الزمر اللي هي سورة ايه؟ مكية. يعني تجد وضع الآيات بغاية الدقة، يعني هذا لا يمكن على الإطلاق إلا أن يكون بوحي من الله جل وعلا للصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. إن عقلا بشريا مهما أوتي من القوة والحفظ والإحكام لا يستطيع أن يذكر موضع فقرة من كلام سابق مضى عليه سنوات فيضع هذه الفقرة في مكانها بحيث تلتحم مع سابقتها ولاحقتها في اللفظ والمعنى والسياق، ولو أن عقلا أتقن ذلك في حالة واحدة فلن يستطيع أن يحكم ذلك في حالات كثيرة وفي صور كثيرة، بحيث لا تشد حالة واحدة عن قاعدة الأحكام المشهورة في كتاب الله المحكم. لقد حدثت تلك التجزئة في النزول باستثناء آية أو آيات، يعني تنزل صورة ولا تتنزل من هذه الصورة آية ولا آيتين ولا أكثر، ثم بعد ذلك يضع النبي هذه الآية للصورة في موضعها بعد مضي سنة أو اثنين أو خمسة أو عشرة. فإن دل هذا فإنما يدل على أن هذا الترتيب للآيات التي لم تنزل أو أنزلت بعد نزول الصورة بسنوات إنما هو بأمر من؟ بأمر الله عز وجل عن طريق الوحي لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد حدثت تلك التجزئة في النزول باستثناء آية أو آيات من صورة لتتنزل هذه الآيات بعد نزول أجزاء تلك الصور بسنوات. حدث ذلك في سورة البقرة والأنعام، يعني مثلا نزلت آيات من سورة البقرة وبعدين آيات كثيرة أخرى من صور كثيرة جدا في القرآن، ثم نزلت آيات من سورة البقرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي نزلت بعد سنوات أن تنضم إلى الآية في سورة البقرة سواء قبل أو بعد. إذن الترتيب بوضع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حدث في البقرة وآل عمران والأنعام والنمل والحجر والإسراء، كل تقريبا الصور الكبيرة حدث فيها هذا، لنتأكد أن كل آية إنما وضعت بأمر النبي وأن كل سورة إنما وضعت بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تتلاحم الآيات مع بعضها البعض تلاحما عجيبا لا يكون أبدا إلا عن توقيف من الوحي. ويتحدث مالك بن نبي رحمه الله عن الوحدة الكمية في القرآن وعلاقتها بالفكرة، الوحدة الكمية وعلاقتها بفكرة معينة تقدمها الآيات، فيقول هذه الوحدة تؤدي بالضرورة إلى فكرة واحدة وأحيانا مجموعة من الفكر المنتظم بأسلوب منطقي يمكننا أن نلاحظه في جميع آيات القرآن. ودراسة هذه الفكرة في ذاتها وفي علاقتها ببقية حلقات السلسلة تكشف عن قدرة خالقة ومنظمة لا يمكن أن تنطوي عليها ذات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الاتساق يا إخوة والدقة في البناء القرآني تأثير كبير جدا على أهل البلاغة من العرب. أنتم تعلمون أن العرب كانوا أهل بلاغة، فهذا القرآن ببلاغته وتنسيقه واتساقه ودقته وإبداعه ونظمه وإتقانه سحر عقولهم. يعني هم سبحان الله العظيم، والسحر طبعا معلوم هنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرة، فنحد يفهم المعنى البعيد، إن من البيان لسحرة، وأعظم البيان كلام الله، أعظم البيان وأجله كلام الله تبارك وتعالى. فهم سجدوا في محراب بلاغة هذا القرآن ودقته واتساقه وإبداعه وإحكامه، سواء من شرح الله صدره للإسلام بل ومن جعل على بصره غشاوة. فالقرآن كان يتلى على من آمن وعلى من كفر، ومع ذلك كان الكافر منهم يخشى القرآن، كان الكافر من مشرك العرب يخشى القرآن. وأنتم تعلمون ماذا صنعوا بأبي بكر رضي الله عنه لما خرج خارج بيته ليصلي وليرفع صوته بقراءة القرآن، وكان أبو بكر رجلا رقيقا جدا إذا قرأ القرآن بكى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشوع والإخلاص. كان الصديق إذا قرأ القرآن بكى، فخاف المشركون على نسائهم وأطفالهم وصبيانهم من أبي بكر سبحان الله، وهم الذين أعلنوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا على قارئ القرآن وعلى أهل القرآن حتى لا يسمع أحد للقرآن، لأن القرآن لو وصل القلوب والله الذي لا إله غيره لا بد وأن تتحول. إخوانا اوعى تفتكر ان الناس اللي انت شايفهم دول بعيدين عن الله عز وجل وبيسمعوا القرآن وإذاعة القرآن شغالة 24 ساعة، اوعى تفتكر بأن فيه آية مرت على قلب واحد من هؤلاء المعرضين. لو أصغى سمعه وفتح قلبه ودخل القرآن لتحول. القرآن لو نزل بذاته على جبل لتصدع، لتعلم يقينا أن من قلوب البشر ما هو أقسى من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الحجارة قال الله في حقها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فجبل لو أنزل الله عليه القرآن تصدع، وإنسان آتاه الله عقلا يسمع القرآن ولا يحرك القرآن فيه ساكنا، فهذا إن دل فإنما يدل على أن قلبه أقسى من الحجارة بنص القرآن. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فالقرآن كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا قرأه خاف المشركون من سماعه، خاف المشركون من سماعك. وأنتم تعلمون جميعا قصة الوليد حينما ذهب للنبي وأسمعه النبي القرآن وعاد إلى قومه، فقال القوم حينما رأوه: والله لقد عاد إليكم الوليد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما جلس الوليد وقال: يا قوم، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالنثر، فأنا أعلم العرب بالشعر والنثر. قالوا: الله، كلام ده كلام خطير، لو صبأ الوليد لصبأت قريش كلها. قال: والله إن له لحلاوة، مشرك لدود عنيد، سجد في محراب القرآن واعترف له بالفضل، يقول: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى. وهذا هو الصواب، إنه ليعلو ولا يعلى، هذه شهادة خص للقرآن للإسلام. ومع ذلك لما عرف هذا الحق أعرض عنه وأنكره، وقالوا: فماذا تقول؟ قال: دعوني لأقول فيه قولا تتفق عليه قريش كلها. فعاد إليهم وقال: إنه سحر، فأنزل الله في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ذرني، يخاطب الحبيب المصطفى، يا وعيد شديد، ذرني ومن خلقت وحيدا، أي وحيدا في جاهه ووجاهته وسلطانه، ذرني ومن خلقت وحيدا أو وحدي، ولكن المعنى الأول أبلغ، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، يا مجرم أنت الآن منذ قليل تقول وإنه ليعلى ليعلو وليعلى. ثم قال بلغة الكفر والعناد والكبر: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يحرم وجوهنا وجلودنا على النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا شك أيها الأحبة أن هذا القرآن سمعه المشرك وسمعه من شرح الله صدره الإسلام المشرك العرب، فأذعن من أذعن وشرح الله صدره، ومنهم من عرف عظمة القرآن وجلاله ولكنه عاند كبرا، لهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جميل ما قاله سيد قطب رحمه الله وغفر لنا وله، يقول: لو تجاوزنا حدود الزمان والمكان وتخطينا الأجيال والأزمان لوجدنا بعد ذلك كله هذا الجمال الفني الخالص، عنصرا مستقلا بجوهره، خالدا في القرآن بذاته، وإن هذا الجمال ليتملى وحده فيغني، وينظر في اتساقه مع الأغراض الدينية فيرتفع في التقدير. يعني لو وقفت مع الجمال الفني في القرآن، يعني مع جمال الألفاظ والكلمات، بل وجرس الحروف، بل وانتهاء القوافي، انتهاء الآيات، لو وقفت مع هذا الباب فقط لوقفت على جمال القرآن وجلاله وعلى عظمته وروعته ودقته وإبداعه وحسن اتساقه وتنظيمه، فضلا عن ما جاء في القرآن من مجالات أخرى لسعادة الدنيا والآخرة من أمر ونهي وحد و ترغيب وترهيب وقصص ومثل وحوار وجنة ونار إلى آخر ما أورده الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. وهكذا ينسجم البناء القرآني ويتسق بدءا وتوسطا واختتاما. لقد امتاز القرآن عن غيره بالبراعة الخارقة عند الافتتاح وعند التخلص بل وعند الختام. جاء في القرآن من مجالات أخرى لسعادة الدنيا والآخرة من أمر ونهي وحد وترغيب وترهيب وقصص ومثل وحوار وجنة ونار إلى آخر ما أورده الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. وهكذا ينسجم البناء القرآني ويتسق بدءا وتوسطا واختتاما. لقد امتاز القرآن عن غيره بالبراعة الخارقة عند الافتتاح وعند التخلص بل وعند الختام. فما من سورة من سور القرآن إلا وقد افتتحت بأجزل الألفاظ وأبلغها وأرقها وأسلسها، مما يدل على تعظيم الله تعالى وثبوت الحمد له، كالفاتحة والأنعام. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أو كتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من صفات النقصان، كالإسراء: سبحان الذي أسرى. أو كالأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. أو بالقسم على إثبات البعث والنشور ووقوع الحساب والعقاب، كالذاريات: والذاريات ذروة، والطور وكتاب مسطور، والشمس والضحى والليل إلى آخره، أو نحو ذلك من المعاني البليغة والأمور الجليلة. وقد ضمن الله فاتحة كل سورة ما اشتملت عليه تلك السورة من المقاصد النافعة للبشر في الدين والدنيا، وأبرز ذلك في عبارة هي الغاية فيما عرف من براعة الاستهلال، ثم صرف المعاني من غرض إلى غرض ونوعها من باب إلى باب، ومع توفية كل غرض حقه، ومع حسن انتقال من كل فن إلى الذي يليه، ولو كان بعد ما بينهما شاسعة. فالقرآن يجعل المختلف كالمؤتلف، والمتباين كالمتناثر، والمتناثر في الأفراد كأنه متفق الأحاد. فإذا اختتم السورة أشعر السامع أنه قد انتهى الغرض وانقضى الكلام، بحيث لا يبقى للنفس تشوق لسماع كلام بعد هذا الختام. اي وربي، اقرأ معي اي صورة. انا اسألك، كم مرة قرأت الفاتحة؟ هل فكرنا في هذا السؤال؟ هل فكرنا ايها الاحبة في هذا السؤال؟ كم مرة قرأنا الفاتحة؟ منذ متى وأنت تقرأ كل يوم الفاتحة؟ أتحداك أن تقرأ كتابا لأبلغ بلغاء الأرض أكثر من 3 مرات، إلا وستشعر بعد المرة الثالثة بالملل، أليس كذلك؟ خلاص، تقرأ الرواية مرة لكاتب داعر أو لعلماني وقح هتقرأها مرة، قل لك والله أنا يعني عاوز أعيش مع الحبكة الفنية للقصة، وعاوز أتابع وأقف مع جمال الألفاظ والجرس اللغوي والسجع إلى آخره، ماشي، عاوز أقرأ الرواية تاني عشان أتعمق، قرأ الرواية تاني. المرة الثالثة عاوز أشوف الترابط في الفكرة في الرواية، أقرأ الرواية كم مرة. المرة الرابعة هل يشعر بالشعور الذي كان يقرأ به الرسالة لأول مرة؟ لا، يقل الشعور ويبدأ يحدث شيء من الملل وشيء من التشبع. وأنا أقول لكم، منذ متى ونحن نقرأ الفاتحة وعلى قدر خشوعك وقربك من الله تشعر في كل مرة بلذة تخالف الأخرى؟ كل مرة تقرأ الفاتحة تشعر بلذة، إما أن تقرأ وأنت لا تدري، وإما أن تقرأ لتشعر بمعنى كل حرف في كل كلمة في كل آية، على قدر قربك وبعدك في صلاتك من الله جل وعلا. إذا كان القلب حاضرا والذهن صافيا والإقبال على الله عاليا شعرت بلذة الفاتحة ولذة المناجاة، واستشعرت حديث النبي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يرد الملك عليه وقل مجدني عبدي أثنى علي عبدي إلى آخره، فلما تستشعر هذه المناجاة تشعر بلذة الفاتحة ولو قرأتها مليارات المرات، وأنت بهذه الحالة ستشعر في كل مرة بهذه اللذة وهذه السعادة على قدر حضور قلبك وقربه من الله سبحانه وتعالى. وبهذا أيها الأحبة الكرام أقول كان للترتيب النزولي حكمة بالغة، بل حكم بالغة، كان للترتيب النزولي حكم بالغة واتفاق مع الأحداث وتجاور كامل مع الوقائع وتصحيح للأخطاء وإجابة عما يدور في صدور الناس من أسئلة وفتاوى، وكذلك هتك لما في صدور ونفوس المنافقين، كل هذه حكم كانت للترتيب الايه النزولي، مما يدل على ان القرآن كان يعيش بترتيبه النزولي نبض المؤمنين ونبض المسلمين ويستجيب لمشاعرهم، وفي كل ذلك اتساق ايما اتساق. فاذا كان الترتيب النزولي بهذا الانسجام فان ترتيب القرآن المصحفي بعد البناء الجديد لكتاب الله، فإن ترتيب القرآن تلاوة بعد البناء الجديد للقرآن وترتيب الآيات والسور على هذا الوضع انسجام جديد من نوع آخر واتساق جديد وتنسيق مبدع أقر ببلاغته وتفوقه وإغداق أسفله وإثمار أعلاه أسبق المعاندين في مضمار الفصاحة والبلاغة وأغلبهم في التحدي بنظم الكلام ونثره، فكان ذلك دليلا جديدا وحجة ناطقة على أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. إن ترتيب القرآن في التلاوة على هذا الوجه بينة على إعجازه وبرهان قاطع على أنه ليس في متناول البشر، ودليل ساطع على أنه قد رقى في البلاغة إلى أسمى درجاته حتى ولى أعداؤه عن تحديه مدبرين، وذلك أن هذا الترتيب التوقيفي قد جعل الآيات والصور متماسكة الأطراف جيدة السبق، اتصل بعضها ببعض اتصالا محكم العرى لا انفصام فيها، حتى صارت الآيات والسور آخذة ببعضها يبين المعنى القرآني البليغ بدقة، فكانت كل آية أو سورة بمنزلة الجزء الذي لا قوام لكله إلا به، وكان القرآن العظيم جميعه بعد التوقيف جملة واحدة، وصارت كل سورة لا غنى لها عما قبلها ولا يستغني عنها ما بعدها، وكل آية لا يقع موقعها سواها. واضح يا إخواننا؟ خذوا على ذلك بعض الأمثلة. إمام السيوطي رحمه الله يتكلم في كتابه الإتقان كلاما جميلا فكرت أن آتي به لأقرأه عليكم، فقد أعجز أن أنقل لفظ الإمام السيوطي، كلام في غاية الدقة يبين فيه رحمه الله مدى الاتساق بين أوائل السورة وأواخرها وآخر السورة وأول السورة التي تليها. تتكلم عن الاتفاق في الصورة ذاتها من اول مطلع الصورة الى اخر آية في الصورة، يبين الاتفاق باسلوب جميل، وكذلك يبين الاتفاق بين اخر صورة وبين مطلع الصورة التي تليها. خذوا لذلك بعض الامثلة. يقول: ورد في صورة هود قول الله جل وعلا: ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. صورة هود مكية، والمعنى فأتوا بعشر صور مثله، اي من الفاتحة الى هود، ومن الفتح الهود كان صورة 10، من الفاتحة الى صورة هود 10 صور. فيقول فأتوا بعشر صور مثله، اي من الفاتحة الى هود، فمن الفاتحة الى هود 10 صور، مع ان البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانفال والتوبة مدنيات نزلنا بعدها. شوف الاتفاق في الترتيب الايه المصحفي. يقول فآية هود مستقيمة، مستقيمة المعنى على ترتيب النزول، آية هود مستقيمة المعنى على ترتيب النزول ولا ترتيب المصحف؟ ترتيب النزول، لأن يتحدي من الله للمشركين. فآية هود مستقيمة المعنى، مستقيمة المعنى على ترتيب النزول، باعتبار أن التحدي وقع على 10 صور من القرآن بصفة عامة ولم يحدد الله هذه الصور. وكذلك مستقيمة المعنى لآية هود على ترتيب المصحف الذي حدد 10 صور الايه الاول من الفتحة الى صورة هود. وقال تعالى في صورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. وقال في صورة الانفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. جاء هذا النسق على ترتيب القتال داخل وخارج ارض الجزيرة العربية. فالذي في صورة البقرة: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، صورة البقرة، يراد به كفار الجزيرة الايه العربية، لتكوين القاعدة الاولى للاسلام التي ينطق بها نسل الدعوة خارج الجزيرة. فلما تكونت هذه القاعدة وجاء الامر بعد ذلك في كلمة الامثال، امر الله هذه القاعدة ان تحارب كل من تصدى لدين الله جل وعلا، سواء كان هذا العدو داخل الجزيرة او خارج الجزيرة. فجاء قول الله تعالى في سورة الامثال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، اي في داخل الجزيرة وخارج الجزيرة، لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. وكذلك في معرض التحدي بالقرآن جاء في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالتحدي هنا الايه بصورة، فناسب الصورة أن يكون التحدي قليل، مش بالقوة اللي هتبقى بعد ذلك ل10 صور او القرآن كله. فقال: فادعوا شهداءكم، من تشهدونهم ومن يشهدون بان هذا القرآن من عند غير الله، ادعوهم واتوا بصورة واحدة من مثل هذا القرآن الذي يتلوه محمد بن عبد الله. خلي بالك من الكلام الجميل ده. يبقى ناسب ان يقول الله فادعوا شهداءكم. فلما زاد التحدي وبلغ مبلغا كبيرا، تحداهم الله تبارك وتعالى ان يأتوا بعشر صور لما عجزوا. قال الله عز وجل: ان يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم. زاد حجم ليه التحدي، ادعوا من شهداءكم بقى وهات صورة، لا من استطعتم واتوا 10 صور. فلما زاد التحدي لانه يتحدى بالقرآن كله، قال جل وعلا: قل ان اجتمعت الانس والجن على ايات ايه بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واضح يا اخوانا؟ يبقى إذا نقدر نقول إنه لما كان التحدي بالقرآن كله تحدى الله الجن والإنس، فلما كان التحدي بعشر صور قال للتحدي قال من استطعت، بلاش الجن والإنس ما تقدروش، فلما قل التحدي إلى أقل درجة قال شهداءكم، أي الذين يشهدون بكفري بأن هذا القرآن من عند محمد أو ليس من عند الله جل وعلا، ادعوا هؤلاء الذين يجعجعون ويشوشون ليأتوا بصورة واحدة على نسق القرآن الذي يتلوه محمد من عند الله جل وعلا. ولذلك كلكم يعني هؤلاء أهل البلاغة دول لما ادعى الكذاب سيلنا أنه ينزل عليه وحل وذهبوا إليه، ادعى النبوة وانطلق يهدي بكلمات على نسق كلمات القرآن، ولما ذهب بعض بلغائهم وقالوا أسمعنا بعض ما عندك من قرآن يا مسيلمة، فجلس مسيلمة الكذاب يهزي، ومن بين ضلاله ما قال مثلا الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير، يعني كلام يضحك الأطفال، فقالوا قل غير هذا، قال والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، قالوا قل غيره، فقال يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. قال يا مسيلمة الأيوة، قالوا له والله انت عارف ان احنا عارفين انك كذاب، هم اهل بلاغة واهل لغة، ولذلك كانوا اذا سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تصدق انهم لما سمعوا النبي يقرأ في بيت الله الحرام لم يملك واحد من صناديد الكفر والشرك نفسه، فقرأ المصطفى سورة النجم كلها، وفي اخر السورة قرأ النبي آيات تخلع القلوب، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، وقام المصطفى ليخر ساجدا لله فسجد المشركون جميعا خلف رسول الله وهم على الكفر والشرك، هل تصدق هذا؟ لم يملك مشرك نفسه لروعة القرآن وجلاله أن يبقى هكذا، وإنما سجد خلف النبي، فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلوه، الكل بدأ يستنكر زي نسجد خلف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. والحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رواه البخاري مختصرا في كتاب التفسير في سجود التلاوة سورة النجم أنه صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجد معه، اسمع دي، وسجد معه المشركون والإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اذا يا اخوة القرآن لما تدرج في التحدي جاءت الكلمات تتناسب مع هذا التدرج، وايضا في ترتيب كلمة التسبيح، قف مع هذا المبحث القليل الرائع، كلمة سبح، كلمة التسبيح، استوعب القرآن هذه الكلمة استيعابا رائعا من جميع جهاتها اللغوية على ترتيب يتفق مع المعاني تمام الاتفاق، فلم يتقدم معنى يستحق التأخير ولم يتأخر معنى يستحق التقديم، فقد استعملت الكلمة أولا في سورة الإسراء على هيئة المصدر سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن المصدر هو الأصل اللغوي لجميع المشتقات، فبدأت كلمة التسبيح بالإيه؟ بالمصدر اللي هو سبحانه. طيب، ثم استعملت بعد المصدر بصيغة الفعل الماضي، وأنتم تعلمون أن الفعل الماضي هو أسبق الزمانين، الفعل الماضي مقدم في اللغة وأسبق الزمانين، أنه خلاص مضى، هو زمن سابق عما نحن فيه الآن. فاستخدم الله عز وجل كلمة التسبيح بعد المصدر بصيغة الفعل الإيه؟ الماضي، في صورة الحبيب والحشر، فقال سبحانه: سبح لله ما في السماوات والأرض. ثم جاءت الكلمة للمرة الثالثة بصيغة الفعل الإيه؟ المضارع. بعد المصدر والفعل الماضي جاءت بصيغة الفعل المضارع كما في سورتي الجمعة والتغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يبقى الأول سبح مصدر سبحانه، وبعدين ماضي سبح، وبعدين مضارع يسبحه، وبعدين ختم كلمة التسبيح في القرآن بصيغة الأمر كما في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى جل جلال الله. ومن عظيم البناء القرآني التناسب، التناسب ده علم لوحده، تناسب في القرآن علم مستقل، وهو أنواع، فمنها مناسبة فواتح السور لخواتيم، يعني مثلا أول آية في سورة البقرة وآخر آية في سورة البقرة، أول آية في سورة الأنعام وآخر آية في سورة الأنعام، وهكذا مناسبة فواتح الصور وخواتمها، كما في فاتحة مثلا سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، وفي آخر المؤمنون: إنه لا يفلح الكافرون، وأول آية: قد أفلح المؤمنون. يبقى مين اللي مش هيفلح؟ الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. وكما في فاتحة سورة صاد: صاد والقرآن ذي الذكر، وبعدين آخر آية في سورة صاد: إن هو إلا ذكر للعالمين. صاد والقرآن ذي الذكر، وآخر آية: إن هو إلا ذكر للعالمين. ومنها مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها من الصور. والحقيقة الإمام السيوطي أبدع في هذا الباب، وذكر أمثلة جميلة وعديدة جدا، أكتفي ببعضها. يعني مثلا ما ورد في سورة الفاتحة بالنسبة سورة الفتحة لسورة البقرة، آخر الفاتحة مع مطلع سورة البقرة، قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين التفصيل للصراط: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرف ده آخر آية في سورة الإيه؟ الفاتحة. وعلى طول ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب، أي الصراط التي تدعون الله عز وجل أن يهديكم وأن يوفقكم إليه، هو في كلمة واحدة كتاب الله جل وعلا. ذلك الكتاب، هذا الصراط صراط النجاة، أن تسيروا على هذا الدرب، أن تتمسكوا بكتاب الله وأن تعتصموا به بكتاب الله جل وعلا. تناسب رائع جدا. كذلك مثلا افتتاح سورة الحديد بالتسبيح، مش كده؟ سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. افتتاح سورة الحديد بالتسبيح، السورة اللي قبل الحديد ايه؟ الواقعة، آخر آية في الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم، سبح لله ما في السماوات. واضح تناسب رائع بين آخر سورة الواقعة وأول سورة الحديد. كذلك مثلا أواخر سورة النساء: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك، إلى آخره، امرؤ هلك. يبقى آية سورة النساء أمر من الله عز وجل بالعدل، بالعدل في الحقوق والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى في تقسيمه لأحكام الميراث. شوف سبحان الله، اقفل كده افتح المصحف وشوف اخر صورة في النساء بتأمر بالعدل في امتثال الامر الالهي والامتثال بهذه العهود والوعود، واقرأ اول آية في صورة المائدة بعد صورة النساء: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. واضح يا اخوانا؟ وهكذا التناسب بين صورتين مثلا، خذ مثلا صورة الماعون وصورة قريش: ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يمنعون الماعون. وبعدها لإيلة في قريش، يعني شوف تناسب آخر الآية التهديد الوعيد وبعدين لإيلة في قريش، وكأن هذا يعني كقول الله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولا شك أن هذه الاستنباطات لأهل الفضل ولأهل العلم لا تكون إلا على قدر الفهم، على قدر الفهم لكتاب الله، لأن الفهم يا إخوة نور يؤتيه الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه ومن شاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما كان الفهم أبدا مرتبطا بسن أبدا، ولا مرتبطا بسبق، فليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق. ابن عباس شاب صغير جدا وكان عضو في مجلس الشورى بين كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الصحابة على عمر رضي الله عنه أن يدخل بينهم ابن عباس. عباس يدخل معانا وفي المجلس مين؟ عثمان وعلي وسعد الكبار، وابن عباس شاب صغير لسه ما بلغش 16 سنة ويجلس بين الكبار دول. فأراد عمر أن يبين أن هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء، وما كان الأمر بالسن ولا بالعمر. فنبي الله نوح مكث يدعو أمته 1000 سنة إلا 50 عاما، وبنص القرآن: ما آمن معه إلا قليل. ومكث الحبيب المصطفى يدعو أمته 23 عاما، وانظر إلى آثار رحمته صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل لقد ذكر لنا النبي أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد من أمته قد آمن به. تصور نبي يبعث، عشان نعرف يعني ما نحن فيه من فضل والله العظيم. نبي مؤيد بوحي من السماء وينطلق ليدعو أمة فلا يؤمن به أحد. عشان كده زي ما نقول لإخواننا الدعاء: نحن في نعمة وفي فضل، على ما نحن فيه من بلاء نحن أيضا في نعمة وفي فضل. لا تذهب إلى أي مكان بل في أي أجزاء العالم إلا وترى عشرات المئات بل والألوف يريدون أن يسمعوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لولا أن أهل الباطل من المنافقين من أصحاب القلوب المريضة يصدون كل يوم بشتى السبل الحديثة الناس عن دين الله لرأينا العجب العجاب. تصور لو أن جهاز التلفاز ده يستخدم لدين الله، إيه النتيجة؟ التلفاز الذي دخل الآن كل بيت، تصور أنه استخدم لدين الله، لكنه الآن يهدم دين الله. ونسمع بكل أسف من شيوخنا من يبارك الإعلام ورجال الإعلام الأفذاذ الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذلة: لو استخدم هذا الجهاز لدين الله لرأيت العجب العجاب، لأن فطر الناس كما قال النبي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أسأل الله عز وجل الذي خلقنا موحدين أن يوفقنا إلى التوحيد وأن يعيننا على تحقيقه وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وسأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى لأكمل التناسب في القرآن الكريم، وربما أستطرد في كثير من الأمثلة أقرأها على حضراتكم في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء من الكتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وأكمل إن شاء الله تعالى أنواع الاتساق في القرآن الكريم. أسأل الله أن ينفعنا به وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.